بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على أحاديث من كتاب مسلم، حيث قال: باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اقرأوا الزهراوين، البقرة، وسورة آل عمران. قالوا: سميتا الزهراوين بنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما. وفيه جواز قول سورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وشبهها، ولا كراهة في ذلك، وكرهه بعض المتقدمين، وقال إنما يقال السورة التي يذكر فيها آل عمران. والصواب الأول، وبه قال الجمهور، لأن المعنى معلوم. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان. قال أهل اللغة: الغمامة والغياية كل شيء أظل الإنسان، أظل الإنسان فوق رأسه من سحابة وغبرة وغيرهما. قال العلماء: المراد أن ثوابهما يأتي كالغمامتين. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أو كأنهما فرقان من طير صواف، وفي الرواية الأخرى: كأنما حزقان من طير صواف. الفرقان بكسر الفاء وإسكان الراء، والحزقان بكسر الحاء المهملة وإسكان الزاي، ومعناهما واحد، يعني الفريق والجماعة. ثم قال الإمام النووي رحمه الله مترجما لبعض أحاديث جاءت في كتاب مسلم، قال: باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، والحث على قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة أو من آخر البقرة. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله قال: حدثنا حسن بن الربيع وأحمد بن جواس الحنفي قال حدثنا أبو الأحوص عن عمار بن زيد عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، سمع نقيضا من فوقه